مفاتيح التوفيق. مفاتيح التوفيق. أيها الأحبة، هناك مفهوم يجيب عن تساؤلات كثيرة تخطر ببالنا، تصدر منا أحيانا أفعال نستغرب نحن صدورها منا ولا نعرف كيف فعلناها، وقد تؤثر على حياتنا بشكل كبير ونندم عليها أشد الندم. ما سبب صدور هذه الأفعال وكيف نحمي أنفسنا منها؟ لماذا تمر بنا أوقات نحس فيها بفراغ القلب وهبوط المعنويات مع كل ما نحفظه من آيات وأحاديث وأقوال السلف وأبيات الشعر والحكم والاستنباطات والمعاني الجميلة؟ أصحاب البلايا الطويلة، ما الذي يصبرهم؟ نحس أننا لو كنا مكان أحدهم فلن نصبر. كيف يمكن أن نحقق مثل صبرهم؟ الله تعالى ينسب أي خير يحصل لنا إلى نفسه سبحانه في المواطن كلها. هل هذا لأنه تعالى يريد حفظ حقه فقط؟ أم أن هناك فائدة تربوية عظيمة لنا في ذلك؟ لماذا ذمت الشريعة مدحك للآخرين في وجوههم؟ ما خطورة هذا المدح؟ ولماذا كان الصالحون الأبرار يخافون منه؟ جواب هذه الأسئلة كلها هو في كلمتين: التبرؤ والاستمداد. ماذا تعنيان؟ هذا ما سنجيب عنه بإذن الله في هذه الصفحات. 1- خلي قدراتك تنفعك. لابن القيم كلام سأرويه مع بعض التحويل لتركيز الفكرة. قال رحمه الله ما معناه: أجمع العارفون بالله على أن التوفيق هو في ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو في أن يكلك الله إلى نفسك. وقد يجتمع في العبد خذلان وتوفيق فيقارن بينهما ويدرك أن الذي يمسك سماء توفيقه وهدايته أن تقع على أرض خذلانه وضلاله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويدرك العبد حينئذ حاجته إلى أن يقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ويعلم العبد حينئذ شدة حاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة. إذن إخواني، التوفيق هو في ألا يكلك الله إلى نفسك. ما معنى هذا الكلام؟ تصور الحياة واختباراتها كمجموعة من الحفر. أنت قد تعجب بقدرات نفسك وذكائها لأنك استطعت أن تتجاوز بعض هذه الحفر. تحس أن لديك قدرات ذاتية تؤهلك لخوض أي تجربة بنجاح، وتقول: أنا لست من النوع الذي يضعف أمام الفتن، أنا لست من النوع الذي يخدع بسهولة. ويعزز هذه النظرة مديح الناس لك: فلان أسد، فلان مدرسة في الصبر والثبات، فلان ناجح في كل ما يفعل. ومثل هذه العبارات من الثناء على جوانب مختلفة من شخصيتك، فتحس لا شعوريا بشيء من الاستقلالية عن رحمة الله وتوفيقه. كلا إن الإنسان ليطغى. فيعرضك الله لحفرة ويدعك تعتمد على قدرات نفسك تلك، خليها تنفعك، فتسقط في الحفرة سقوطا مروعا لأنك وكلت إلى نفسك، فتعلم أن لا نجاة ولا نجاح لك إلا بتعلقك بحبل الله تعالى، حبل رحمته وتوفيقه، فتتبرأ من قدراتك وتستمد التوفيق من الله. وهذا معنى التبرؤ والاستمداد. وتتجنب تماما قول أنا من النوع ولست من النوع، بل تدرك أننا كلنا بلا استثناء من النوع الذي لا يساوي قشرة بصلة إن وكلنا الله إلى أنفسنا. فكم من معتز بثباته أمام الشهوات وقع يوما فيما لم يتصور أن يقع فيه مما كان يستقذر فاعليه، وكم من مغتر بذكائه انطلى عليه ما لا ينطلي على بسطاء الناس. لذا فإننا ندعو صباح مساء بالدعاء الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قد يتساءل أحدنا: لا أستغني عن توفيق الله طرفة عين، يعني بمقدار رمشة عين. نعم، انظروا إخواني إلى أفعال قد لا تستغرق أكثر من رمشة عين، يأكلون الله فيها إلى أنفسنا فيصدر منا أفعال تترك جرحا عميقا سائر حياتنا، قد تغضب فتقتل برصاصة أو طعنة سكين في طرفة عين، فيترك ذلك أثرا مدمرا على حياتك غير ما ينتظرك في آخرتك. زوج طلق زوجته طلقتين وفي طرفة عين يطلقها الثالثة، فيفترقان بلا عودة ويتشتت الأولاد. تنخدع لمحتال فتوقع له على ورقة أو تسلمه مالا في طرفة عين فتفتقر بعد عز. تغضب أباك أو أخاك أو صديقك بكلمة جارحة تخرج في طرفة عين، تنم عن سوء أخفيته في نفسك تجاههم، وما أصعب الترقيع بعد ذلك. تقول كلمة فيها استخفاف أو سوء أدب مع الله تعالى تحبط عملك في طرفة عين. تكون في موقف مريب في طرفة عين يراك الناس فيها فتسقط من أعينهم ولا يعودون يتخذونك قدوة. سر تبوح به في طرفة عين تجر به مصيبة لغيرك وتسلط عليهم بها ظالما. تدعو على ولدك في طرفة عين مخالفا بذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأبناء، فيقع به مكروه يلازمه في حياته، وغيرها الكثير. تصرفات تستغرب أنت وقوعها منك، كأنها إشارة من الله تعالى أن انظر ماذا يكون منك إن وكلت إلى نفسك، وفتر حسك بضرورة حاجتك إلى رحمة ربك في كل طرفة عين. تذكر ذلك لتدعو باضطرار ولهفة لا دعاء روتينيا، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا أشعر أحيانا بفراغ قلبي وهبوط معنوياتي؟ أحدنا قد يحفظ القرآن والأحاديث المتعلقة بالصبر والرضا والإيجابية وقصص الصالحين وأبيات الشعر والحكم والاستنباطات والمعاني الجميلة، ومع ذلك تأتي أوقات لا ينتفع بأي منها، فيحس بضعف إيمانه، فراغ قلبه، هبوط معنوياته وقلة صبره، وكأنها تذكير من الله تعالى أنه حتى هذه الآيات والأحاديث والمعاني لا تؤثر بنفسها تأثيرا ذاتيا، بل إن شاء الله نزع أثرها فيك وهوت سماء صبرك وانشراحك على أرض ضعفك وخوفك، وإن شاء الله جعل لآية وقعا جديدا في نفسك وأثرا عظيما كأنك تسمعها لأول مرة مع أنك قرأتها قبل ذلك مئات أو آلاف المرات. هي رجفات تشعرك باقتراب هوي سمائك لتزداد لجوءا. وأرى أن ذلك مما يساعد في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. يغان بمعنى يتغشى القلب ما يتغشاه، وكأنها عوارض تعرض للنبي، رجفات ليتذكر أن ثباته وطاقته ليست ذاتية بل مظهر رحمة ومعية من الله تعالى، فيتجدد تبصره بحاجته إلى ربه سبحانه في كل طرفة عين. وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله في غزوة الأحزاب بقوله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلة تكشف لهم أنهم وإن كانوا خير الناس وأقواهم وأثبتهم فنفوسهم ضعيفة إذا وكلوا إليها. لذلك فلمن يتساءل ماذا أفعل عندما أضعف؟ الجواب: اعترف بضعفك وتبرأ من حولك وقوتك، واستغفر الله عن كل لحظة أعجبت فيها بنفسك وقلت فيها كقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، واستمدد العزم والقوة من ربك عز وجل. 3. أصحاب البلايا الطويلة، ما الذي يصبرهم؟ لو أنك كنت مقبلا على تأثيث بيت وقال لك رجل ثري: اشتري ما شئت ولا تسأل عن الثمن، أنا أسدد الحساب، فستشتري بلا قلق. كثيرا ما كنت أتساءل كيف يصبر المحبوس لسنوات طويلة مثلا، وأخاف أن أبتلى بمثل بلواهم لأني أنظر في نفسي فلا أجد فيها ما يصبرها كصبرهم. ثم أدركت أن هؤلاء قوم من الله عليهم بلحظات عسيرة زلزلت أركانهم واستخرجت كل ما فيهم من طاقة فلم يجدوها كافية، فتبرأوا من قوتهم واستمدوا العون من الله، أي أنهم عرفوا المفتاح، وحينئذ فهم كهذا الذي يخوض أي غمار ومعه شيك مفتوح من غني، ولله المثل الأعلى. قل قلقي بإدراك ذلك، لأن سقفي من قبل كان نفسي، ونفسي محدودة وصبرها محدود، أما المدد من الله فلا حد له ولا عد، وإنما علينا أن نحسن الاستمداد. واصبر وما صبرك إلا بالله، واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. انظر إلى ثبات الثابتين وتوفيق الموفقين على أنها مظاهر لرحمة الله وقدرته، ولا تنشغل عنها بالإعجاب بشخوصهم وبمدحهم، فإن مدحهم يغرهم وينسيهم شيئا فشيئا حقيقة أن ما بهم هو محض توفيق من الله. بدل أن تقول ما أصبر فلانا، عود نفسك أن تقول ما أعظم رحمة الله إذ صبر فلانا. ولذا كان الصالحون الأبرار يخافون أن يمدحوا في وجوههم، يخافون أن يبدوا كالمقربين لنسبة الناس الفضل إلى ذواتهم، فيكلهم الله إلى أنفسهم فيسقطون. كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. 4. لماذا ينسب الله الفضل إلى نفسه؟ مفاتيح التوفيق. كل خير يحصل للعباد ينسب الله الفضل فيه دوما إلى نفسه، كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فهل هذا تعريف العباد بحقه سبحانه فحسب؟ بل أحسب أنه تعالى يربينا أيضا بذلك، فالله تعالى غني عن العالمين، لكنه تعالى يعطينا مفاتيح التوفيق ويدلنا على ما ينفعنا لنستمد العون منه في كل وقت وحين، ولا نغتر بأنفسنا وقدراتنا التي لو وكلنا إليها لضللنا وخسرنا وما زكت نفوسنا. قال ابن القيم رحمه الله فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجا ومخرجا. انظر قوله وكان قيامه بالله، أي معتمدا عليه وحده سبحانه. في المقابل قال ابن تيمية في بعض طوائف المبتدعة إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أي طهرا وبركة، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فتذكر تبرأ من حولك وقوتك واستمد العون ممن لا حد لقوته سبحانه وتعالى. لمن يرزق ولدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمن يرزق ولدا من ذوي الاحتياجات الخاصة. رزقت شقيقتي ولدا مصابا بمتلازمة داون، فتعاملت هي وعائلتها معه تعاملا مليئا بالدروس والعبر، ثم شاء الله أن يتوفى الطفل عن 3 سنين و3 أشهر، وكنت بعيدا عنهم مقيد الحرية، فكتبت لشقيقتي وعائلتها الرسالة التالية، والتي أسأل الله أن ينتفع بها كل من يرزق ولدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل وكل مبتلى. أختي الحبيبة نادية، أخي الحبيب إياد، فادي، يزيد، براء، عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعظم الله أجركما في حبيبنا حمودة. علمت بالخبر أمس، فجاشت في صدري معاني كثيرة أحببت أن أشاطركم إياها، وفي ختامها سأزف لكم بشرى بخصوص حمودة. إياد ونادية، لقد تعلمت منكما درسا بليغا مما لا يمكن أن أتعلمه من الكتب، درسا في الرضا ومحبة قدر الله تعالى. لا زلت أذكر يا نادية تلك اللحظة قبل 3 سنوات و3 شهور حين زرتك في المستشفى لأبلغك بالتدريج حقيقة أن مولودك الجديد مصاب بمتلازمة داون. لا زلت أذكر ثباتك وهدوءك وأنت متعبة من آثار العملية حين فهمت الأمر فقلت خير إن شاء الله، ثم غيرت الموضوع وكان لسان حالك بعدها يقول يا رب إن كنت رضيته لي فقد رضيت به. لا زلت أذكر إياد حين سألتني هل هذا يعتبر ابتلاء ولنا عليه أجر إن صبرنا، وكأنك كنت تقصد أن مولودك نعمة، وإن كانت نعمة غير تامة فليس لك أن تتعامل مع الأمر بغير ذلك. فأجبتك نعم، مرضه ابتلاء ولك على الصبر عليه أجر بإذن الله. فهززت رأسك بصمت واتخذت أنت أيضا قرار الصبر. لكن ما بدا منكما بعد ذلك أخي وأختي الحبيبين لم يكن صبرا عاديا، بل كان أكمل وأعلى، كان رضا وصبرا جميلا، جميلا بمعنى الكلمة. كان من الممكن أن تصبر على مضض وتقدم لحمودة الحد الأدنى من الرعاية الواجبة وتتمنيا في قلبيكما أن تنتهي المعاناة بوفاته. ولو كان هذا حالكما لما كنتما آثمين طالما لا جزع ولا اعتراض ولا تقصير في الرعاية الأساسية، لكنكما أحببتما مولودكما الجديد حبا حقيقيا حين علم الله منكما فيما أحسبكما رضا بقضائه، أوجد في قلبيكما مودة ورحمة خاصة لهذا الطفل مصداقا لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. أحببتما حمودة وتمنيتما أن يعيش. نادية، لا زلت أذكر مشهد وأنت ترهشين لحركات حمودة وكأنني أسمع صوتك وأنت تضحكين له من أعماق قلبك وتقولين حمودي يا حياتي. اشتريت له أجمل الملابس، حرصت على أن يكون أكثر واحد مشخص في كل عيد. لم أره يوما عبر السنوات الثلاثة إلا أنظف وأطيب رائحة من كل أولاد جيله. نشرت صوره بفخر على الفيسبوك، صممت له أجمل فيديو، كل هذا مع أنك فعليا حبست مع حمودة فلم تستطيع الخروج من المنزل للزيارات والدروس والرحلات لتعتني بحمودة وتنفسه. وكثير من الأيام تترددين فيها بحمودة بين الأطباء والمستشفيات وتتابعين جلسات تعليم النطق وتحسين الحركة لحمودة. أصبح حمودة هو حياتك واستعنت بالله لتكون حياة جميلة. إياد، لم تكن ترهش كثيرا لحركات الأطفال في هذا السن، لكنك حفلت بحمودة أكثر من غيره. أنفقت عليه بسخاء دون تردد، عملية القلب ثم عملية البطارية ثم نفقات العلاج والتأهيل، كل هذا بطيب نفس. وأنتما في ذلك كله تريدان لحمودة أن يعيش، أن يكبر، أن يكون أقرب ما يمكن للإنسان السوي، وأن يبقى بيننا. في حسابات الماديين ضاع الكثير من الوقت والمال والجهد على حمودة، لكن في حسابات أهل الإيمان فإن الوقت والمال والعاطفة من نعم الله، وحمودة أمانة استرعاكم الله عليها، فأنتما سخرتما نعمة الله في رعاية أمانة الله عندكما، فلكم بكل ما بذلتم أجر بإذن الله. أولادكما نجحوا معكما حين تعاملوا بحفاوة واهتمام مع حمودة، خصوصا براء الصديق المقرب من حبيب الشعب. لما أحببت محمود بصدق أحببناه كلنا بصدق، لما نظرتما إليه كإنسان مهم نظرنا إليه كلنا كذلك، ثم لما حزنتما على فقده حزنا كلنا، لأننا تعلمنا منكم درسا عمليا كنتما لنا فيه جميعا قدوة. الدرس أكبر بكثير من حسن التعامل مع الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه درس في تحويل الأقدار المؤلمة إلى مظهر رضا وتسليم ومزرعة حسنات، وهو درس يحتاجه كل مبتلى. لقد رحل حمودة لكن درسه سيبقى. كان يمكن لعزاء حمودة أن يكون فاترا وأن تريا فيه مبسوطين مستريحين لانتهاء معاناتكما مع حمودة، لكن ليس هذا الذي كان. كم فخرت بك يا نادية حين أخبرني مراد أنك بكيت عند وفاة حمودة بشدة، ومع ذلك ما كان لك قول إلا الحمد لله الحمد لله تتصبرين بها. فخرت بكما إياد ونادية حين عرفت من أمي أن عزاء حمودة استمر أياما أكثر مما يعزى بأي طفل، وأن عزاءه كان مشهودا حضره خلق كثير. كأنكما فتحتما بالعزاء لناس مدرسة يتعلمون فيها عمليا الرضا واحترام الإنسان وتقدير نعمة الله تعالى. أنا حزين على حمودة ومشتاق له حبيب الشعب، لكني سعيد لكما جدا، وأريد منكما أن تكونا سعيدين، لأنكما فيما أحسبكما والله حسيبكما نجحتما في اختبار حمودة. فأرجو أنه بينما كانت الطبيبة تكتب شهادة وفاته كانت الملائكة تسجل نجاحكما بل تفوقكما في صفحة اختبار حمودة. ثم طويت هذه الصحيفة وارتفعت إلى الله تعالى مع روح حمودة، وستنشر لكما هذه الصحيفة يوم القيامة. أسأل الله أن يبيض بها وجوهكم ويثقل موازينكم، فأشكر الله كثيرا على أن وفقكما في هذه التجربة، واسأله تعالى أن يتقبل منكما. عزيزي إياد ونادية، ختاما إليكم البشرى، حمودة نرجو أنكم ستلقونه في الجنة بإذن الله، فهو نفس بشرية والأنفس تحيا يوم القيامة وتبقى مخلدة، وهو من أطفال المسلمين. لذا نعم نرجو أنكم ستلقونه في الجنة بإذن الله، لكنه لن يكون فيها مصابا بمتلازمة داون، بل سيكون كاملا جميلا بجمال رضاكما عن قضاء الله حين رزقكما إياه. لذا فاحرصا على العمل الصالح ونيل رضا الله تعالى ليلحقكما به برحمته. أخيرا، حمودة رحل من الدنيا قبل أن يتعلم النطق، لكن لسان حاله يقول: بابا وماما، جئت في حياتكما لمهمة أن أستخرج منكما عبادة الرضا وأرسم معكما قصة صبر جميل، وأحب أن أقول لكما أنكما نجحتما في الاختبار، لذا فإن مهمتي قد انتهت وسأرحل الآن، لكننا سنلتقي بإذن الله في الجنة. محبكم حمودة. إياد ونادية، أنا فخور بكما وأحبكما في الله على هذا الدرس العظيم الذي أخجل من نفسي أمامه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا وأحبابنا في الجنة مع حبيب الكل حمودة. محبكم إياد.